السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا المشهور، بارك الله في علمكم ونفعنا بما تقول. شيخنا، هل الطلاق المعلق بشرط يقع؟ مثلا قال الرجل لامرأته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فخرجت المرأة، هل تحسب هذه طلقة؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. ورحمة الله وبركاته. موضوع الطلاق لا أنصحك أن تفتي فيه، وموضوع الطلاق موضوع دقيق، لكن الطلاق المعلق مربوط بتعليق بالشرط، فإذا وقع الشرط أو أراده صاحبه وقع، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.